السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعيٍ مشكور وتجارة لم تبور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا سائبا إلا قبلته ولا سائبا إلا قبلته ولا صغيرا إلا أصلحته ولا أيما إلا زوجته ولا آمرا بالمعروف ولا هيا عن المنكر إلا سددته ولا عدوا إلا قتلته ولا عدوا إلا قتلته ولا عدوا إلا قتلته ولا ساحرا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهم ميتا ومن كان منهم ميتا اللهم تعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعله شفرة من شفر النيران اللهم وجازه بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا غفور يا رحيم يا تواب يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك يا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب يا من خلق آدم من تراب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء السير اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم اجمع كلمتهم واحد صفوفهم اللهم قو شوكتهم اللهم انصرهم يوم قل الناصر واعنهم يوم قل المعين اللهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم إنا نعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم واحفظهم من فوقهم. اللهم واحفظهم من فوقهم. اللهم إنا نعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين الذين ظلموا وطغوا وتجبروا وتكبروا وظنوا أن لا رقيب ولا عتيد. اللهم فأخرج عليهم جبروتك وكبرياءك. إلهنا قد خربوا الديار وانتهكوا الأعراض وقتلوا الرجال وشردوا الأطفال ويسموا الأطفال. اللهم بارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم بارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم واشف صدور قلوب المؤمنين. اللهم واشف صدور قلوب المؤمنين. اللهم واشف صدور قوم المؤمنين. اللهم ورنا فيهم يوما أسودا. اللهم اقتلهم بددا اقتلهم عددا لا تغادر منهم أحدا. اللهم وأجنا فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. اللهم مزقهم تمزيقا مزقهم تفريقا. اللهم واجعلهم لكل من خلفهم آية ولمن بعدهم عبرة وللناس أحاديث. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. هذا العرش المجيد يا قوي يا عزيز يا فعال لما يريد. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا من هو على كل شيء قدير. اللهم إنه قد اللهم إن دينك قد استهزئ به من شرمة قليلون. اللهم فعليك بكل من استهزأ بدينك. اللهم فعليك بكل من استهزأ بدينك. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم وأخرج ألسنتهم. اللهم وجمد السم في عروقهم. اللهم وأهلكهم. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم واكفناهم بما شئت. اللهم واكفناهم بما شئت. اللهم واكفناهم بما شئت. اللهم إنا نزرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم وأصلح لهم البطانة. اللهم وأصلح لهم البطانة. اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى. اللهم وأصلح شباب المسلمين. اللهم وأصلح نساء المسلمين. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. فكما أثنيت على نفسك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.